من حيث الأصل من سهول الشروط، لكن التهمة تمنع إعمال الإقرار إلا بإذن الورثة. فإذا رضي الورثة وأجاز الورثة صحة الوصية، وقد تقدم معنا هذا. وأما إذا قال الورثة لا، قال ابني محمد له عندي 1000 ريال وهذه 1000 تساوي ثلث أو فوق الثلث، فحينئذ نقول الإقرار موقوف على الورثة من حيث الأصل هو صحيح، لكن ولا يحكم ببطلانه، هذا يسمونه الإقرار الموقوف، يحكم بصحته في الأصل، ثم نقول لمن للبقية الورثة هل تجزو أو لا تجزو، إلا تجزو صح ونفذ وإلا فلا. نعم. وإن أقرى لمرأته بالصداق فلها مهر مثل زوجية لا بإقراره. إذا أقرى لمرأته بالصداق، هذا ضمن، إذا أقر لأن المرأة عنده صداق فمعنى ذلك أنه أقر أنها زوجنا، لأنه لا صداق إلا بنكاح، ولا نكاح يوجب الصداق إلا إذا كان نكاحا صحيحا شرعيا، وحينئذ يثبت تثبت الزوجية بإقراره ويكون لها مهر مثل. نعم. ولو أقر أنه كان عدالها في صحته لم يثبت إدفها. لو أن مريضا مرض الموت ادعى أنه طلق امرأته طلاقا بائنا في حال صحته، فحينئذ يتهم، وقد سبق وقلنا في الطلاق بينا هذا، حتى إن بعض الصحابة يقول من طلق زوجته في مرض الوفاة فإنه يورثها من حتى ولو خرجت من عدته، بل بعض السلف يورثها ولو تزوجت رجلا ثانيا، قالوا لأنه لما أخرها إلى مرض الوفاة وطلق دل على أنه يريد حرمانها من الإرث، وهذا ما يسميه العلماء المعاملة بنقيض القصد. ومن هنا إذا أقر أنه أدانها، يعني خرجت من عصمته حتى لا ترث، يعني إذا أقر أدانها قبل مرضه فمعنى ذلك أنه محب التهمة، وهذا كما ذكرنا وجه تخلل الإقرار وجود التهمة. نعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبية لن يلزم إقراره لأنه باطل. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، أقر لوارث قال مثلا فلان ابن عمي قال له عندي مثلا 1000 ريال، فلما أقر له ليس عنده ولد، وشاء الله عز وجل أنه قبل موته أو بعد موته مباشرة ولدت المرأة فأنجبت ذكرا، ابن العم عصبه يحجب بالابن لأن البنوة تحرم الدلع، فحينئذ لما أقر له واعترف له وكان وارثا فإن هذا يوجب بطلان الإقرار له إذا لم يوجب الورثة كما ذكرنا، فيحكم ببطلانه، ثم كونه صار أجنبيا بعد ذلك لم يصادف محلا، يعني بطلان الإقرار لا يعاد مرة ثانية، فيحكم بصحته بعد إلغائه، لأن الإبطال إلغاء ولا يمكننا أن نعمل بعد الإلغاء، فإذا ألغي الإقرار وسقط لم يؤثر زوال المانع. في الشريعة موانع إذا زالت رجع إلى شكر إلى الأصل، مثلا فاسق لا نقبل شهادته، مانع من قبول شهادته، لكنه اللي صار عدلا قبل الشهادة، هذا مانع مؤقت ما دام موجود يمنع، لكن إذا زال رجع الحكم الأصل قبل الشهادة. لكن هنا المانع كونه أقر فسقط الإقرار في حال الابتداء لا يجب أن ننشئ ونقول الآن أصبح أجنبي فنصحح الإقرار، الإقرار بطل من أصله. ومن العلم طبعا من فصل في هذه المسألة وهو أدق، لأنه في حال الإقرار إذا أقر وقلنا إن الإقرار موقوف على إجازة الورثة فهذا معناه أنه صحيح، وإذا كان صحيحا في الأصل فإنه إذا زال الموجب للمنع رجع إلى الأصل من قبول الإقرار. نعم. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقر لغير وارث صح الإقرار، وحينئذ إذا صح الإقرار ثبت الحق لصاحبه، ثم شاء الله عز وجل مثلا أقر لابن عم وعنده ابن ذكر، ابن عم لا يرث مع وجود الفرع الذكر الوارث العصبة اللي هو أقرب سواء ابن أو أخ، ثم شاء الله عند الإرث توفي بعد وفاة قبل وفاة الرجل وقبل تنفيذ هذا توفي الإبن رجع ابن العم وارثا في الأصل هو غير وارث. قالوا لأنه بمجرد إنشاء الإقرار ثبت الحق لصاحبه واعتد بالإقرار كون يطرع المانع بعد ثبوت الإقرار لا يؤثر وهذا صحيح. نعم. وإن طرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. إن طرت امرأة على نفسها بنكاح فلان تزوجها أو أنها زوجة لفلان ولم يدعي اثنان ما في خصومة ما في منازع قبل إقرارها. نعم. وإن أقر وليها المصدر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. نعم. وهو الولي الذي ينزل منزلتها إما بالولاية كالأب الذي يشهد ابنه وقد ابنته وقد تقدم معنا من له حق ولاية الإجبار الأب مع ابنته البكر فأجبرها وقال أقر أن فلان هو زوج بنتي وأن فلان بنتي زوجة لفلان فإنه أخذ هذا القرار واعتد به وهكذا من كان قائم المقام عنه. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه لأنه يؤاخذ به فيرثه ويرث منه إذا كان حيا إذا كان ميتا يرثه هذا المقر لأن هذا المحل قابل للإقرار ما في تهمة قال فلان ابني فيقال فلان ابني وليس هناك أحد يدعي والصغير جاهل لا يعرف نسبه لأنه كان كبيرا وقال فلان ابني فإنه لا يثبت لأن الكبير إذا نفى ولم يعني يصدق من قال له من حقه هذا فإذا أقر بنسب ابن بابن صغير أو مجنون أو نحو ذلك وليس هناك أحد ينازع هذا الإقرار قبل من هذا الإقرار إذا قبل ثبت ما يثبت للنسب من الإرث ومن المحرمية وغير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا الإقرار. فإن كان ميتا ورثا إن كان ميتا هذا الصغير ورثا ورثه الأب الذي ادعى نسبه إن في هذه الحالة له حق الإرث وهذا طبعا الآن قليل خاصة مع وجود الوسائل من التوفيق وتوفيق الولادة لكن لو حصل في لقيط أو نحن ذلك قال هذا اللقيط ابني ثبت نسبه وينسب إليه ويعامل معاملة الولد له وكان هذا اللقيط صغيرا أو مجنونا أما إذا كان كبيرا فالحكم واضح هذا. نعم. وإذا ادعى على شخص بشيء وصدقه وإذا ادعى على شخص بشيء وصدقه قال لي عليك ألف ريال قال نعم حينئذ إذا قال نعم معناه أنه آخذ بإقراره السؤال معاد في الجواب أي نعم لك علي ألف قاعدة عند علماء السؤال معاد في الجواب فلو قال نعم أنا قصدت نعم لشيء آخر نقول لا يقبل لأن نعم جاءت مركبة على السؤال والسؤال هذا ليس على القاضي له عليك ألف قال نعم يؤاخذ ويعتبر إقرارا يدعى بشيء هذا الأصل أي شيء يعني كيف الأصل دعا عليه فقال نعم هذا حصل ووقع حادث قال نعم وقع أنا ضربته أنا شتمته أنا كذا فعلت به أنا كسرت بابه أنا كسرت سيارته حينئذ يؤاخذ بإقراره متى كان مستوفيا للشروط فالذي يدعى عليه بلا شيء لا شيء قال إن رجل خاصم رجل عند قاضي قال له ما خصومتكما هل لك عليه شيء قال سلهم لي عليه شيء فقال هل له عليك شيء قال لا ما له عندي شيء قال هذا اللا شيء أريد مني يعني الخصم يقول مدام يقول ما له عندي شيء أنا أبغى هذا اللي ما هو شيء أبغى هذا اللي يدعي عليه ومن نعم الله إذا كان الإنسان قاضي أو عالم عنده الله يفتح له يخرجه من هذه المشاكل فقال أريد هذا لا شيء أريده طبعا مثل هؤلاء يعني إنسان بلغ عقله إلى هذا المستوى كيف ستجيبه تقول ما لك شيء يقوم يقول لا جاء أريد هذا لا شيء أريده قال له إذا سألتك وأنت ذو عقل فأجبني إذا سألتك أترى في يدي شيئا ثم فتحه قال لا ما فيها شيء قال إذا خذ من هذا لا شيء وقد أهبته لك في حق صاحبه سوي

وقال مثلا له علي 100 من ريال كذا أو من دينار أو من دولار وقيمة الريال أقل من قيمة الريال السعودي، نقول نلزمه بالأغلى لأنه هو المنصرف عرفا وهو الأصل. فكونه سكت سكوتا يمكنه أن يصف ولم يصف ثبت به الأول، وكان بإمكانه لو كان يريد هذا كان يستدرك، لكن لم يستدرك النفسي فيسقط حقه ويثبت لكون المئة جيدة صحاحا غير مزيفة، وكون العملة الأعلى وكان هناك العملة البلد أعلى وعملة غيرها غير أعلى، لكن معروف أنه عند الإطلاق تنصرف إلى الأعلى وعند الإطلاق تنصرف إلى الجيدة وإلى الصحاح، فلا يكون قوله مكسرة لأن قوله مكسرة نوع من الهروب عما أقر به كقوله لا تلزمني، هناك أسقط كل المقر به وهنا يسقط جزء المقر به، لكنه إسقاط بنوع من التلاعب والتحاول، لأنه لو فتح هذا الباب سقط حقوق الناس. من أهل العلم قال إنه يقبل منه حتى ولو مضى وقت إذا سئل وبين، وهذا مبنى على مسألة استثناء البعض من الكل تسونها عليه. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر المقر له محمد وعبد الله، أقر محمد لعبد الله بألف قال نعم له علي ألف ولكنها دين مؤجل، قال المقر له لا بل إني أعطيت الألف على أساس أن يحضرها أو يحفظها لي متى ما أخذها وبيعة متى ما أخذها يعطيه إياها، فحينئذ يلزمه الدفع فورا لأن الأصل في الحقوق أنها تدفع فورا، فبناء على ذلك نقول إقراره بالألف أو بالحق يجب عليه دفعه لصاحبه ما لم يثبت ما خالف الأصل وهو التأجيل، التأجيل ضد الأصل، هذا راجع إلى الأصل وما خالف الأصل، فالمطلق يقيد به. فعندنا الذهب المغشوش والذهب الخالص والصحاح والمزيفة والمكسرة والصحاح، الصحاح المكسرة والزيوف والخالصة والعملة الغالية والعملة الرخيصة كلها تنصرف إلى المعروف رحمن حتى يثبت خلافه لأنه هي الأصل. نعم. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يشهد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. يقول إنه مثلا هذه المسألة الحقيقة قد تشكل على البعض في مسألة كل شخص يقول وهبت فلان وأقبضته، أنا حين شخص يعترف لي أنه واهب لي وأقبض من علامة يعترف أنه ملكني لأن الهبة تملك بالقبض وخبينا هذا بلاد الهبة، طيب إيش يجعل المقر له ينكر أنه قبض؟ إيش الذي يجعل المقر يعدل عن الإقبار؟ هذا يتأتى في مسائل الخصومات إذا حصل ضرر من الشيء الموجود، أعطاه عمارة هبة ثم سقطت العمارة على أربع أشخاص وقتلتهم، الدين لأربعة أشخاص أعظم من قيمة العمارة، فحينئذ إذا أثبت أنه وهبه وأقبضه فهذا من مصلحة المقر، وحينئذ كل منهما طيب المقر له من مصلحته يقولها لكن ما أقبضه، وحينئذ يرد الإشكال هل قبض أو لم يقبض، وانتقال اليد موقف على القرض لأن الهبة بالإجماع تثبت بالقبض. الحديث قصة أبو بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة إني كنت قد نحلت في 300 وسقا جادا من ماء من نخل بالغابة فلو أنك احتجتيه وقبضتيه لكان منك لك، أما أنك لم تفعل ذلك أنت اليوم وأخرتك به سواء، هذا يدل على اشتراط القبض ما في الهبة. فحينئذ إذا ادعى أنه أقبضه وقال لا أقبضه فيما أوشي فيقر أنه وهبه ثم يقر أنه أقبضه، فالمقر له يتهرب من قضية الإقبال، فإذا قال ما أقبضني يقول طيب أنا أسأل القاضي أن يحلف أني ما أقبضته، كان له ذلك هذا مراد. ولذلك بعض الشرح يقول أمر غريب كيف الخصم يقر أنه أعطاني وهذه ثم نقول من يحلف، ولا يتأتى إلا في المسائل فيها الخصومة والنزاع التي يخشى الإنسان فيها من بقاء الملكية واليد خاصة إذا حدث الضرر من العين ونحو ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه فلو كان مثلا في الرقيق في العبيد كان يهب ثم يجني جناية ثم تحصل أشياء في المملكات من المصلحة ألا يعني ألا تكون في ملكه عشان أيضا يرد النزاع في الإقدار وعدم لأن الملكية تنتقل للقبض نعم يعني. وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفتح البيع ولا غيره ولزمته غرامته. إن باع أو وهبه إذا قال له بعتك هذه العمارة هذه منقع نار لأن عمر لها شكوك نمشي بشيء مثلا لو قال له بعتك هذا الكتاب فأخذ الكتاب بعشرة بعد البيع قال الكتاب ادعى أنه ليس له فحينئذ عندنا عقد البيع ثابت على وجه لا إشكال فيه بيع شرعي وعقد شرعي أمرنا الله بالوفاء به فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا جاء يدعي أنه ملك لغيره شوف ملك لغيره يعني في هذه الحالة لما أقول هو ملك لفلان فإن الأصل أن هذا الكتاب انتقل إلى محمد المشتري فإقراره بعد البيع لم يصادف شيئا يملكه الكتاب هذا كان في ملكه كتاب مثلا صحيح البخاري فجاء وباعه إلى عمر أخذ الكتاب ودفع قيمته بعد العصر ثم بعد المغرب قال هذا الكتاب من كل زيد تلاحظ أنه ثم عقد شرعي هو البيت وجاء إقرار لم يصادف محلا هو يقر بشيء لم يعد له عليه يد لما قد تم البيع وانتهى فمن هنا سقط إقراره بعد ثبوت البيع ملك لفلان لاحظ الصيغة إنه ملك ملك لفلان لكنه بهذا الإقرار قوله أنه ملك لفلان قد أقر أنه تصرف فيما للغير فاشتمل إقراره على أمرين أولا أنه أراد أن يسقط البيع والقاعدة الشرعية تقول الإعمال أولى من الإهمال فالأصل إعمال العقود لا إهمالها ولا إلغاؤها فنبقي البيع شاريا في إعماله على أنه عقد وثبت الملكية وجاء إقراره بهذا المال للغير لأشلت الشهادة لكنه ما هو إقرار يوجد ثبوت لأنه لم يملك قد انتقلت الملكية وشرط صحة الإقرار أن يقر بشيء يملكه وبشيء له حق يقر فيه لكن الجانب الثاني وهو كون يقول هذا الكتاب لزيدي وليس لأمر الذي اشترى مني فحينئذ قد أثبت لنفسه جناية على مال زيد يعني أنه باع مال زيد وحينئذ نقول له تغرم لزيد المال ويصحح البيع إعمالا على الظاهر. الصورة الثانية يقول لا أنا ما كنت مالكا له إذا قال لم أكن مالكا له حينئذ جاء بشرط أثر في البيع ويوجد الشبهة في العقد هذا أمر آخر إذا أقر به لغيره على أنه ملغ شرط الملكية ونحن ذلك هذا مؤثر أما أن يقول هذا الكتاب ليس لأمر الذي اشتراه وإنما هو لزيد هذا إقرار لم يصادف حنا هذا يوجد تفريق بين الإقرارين حينما ينفي ينبغي الطالعين ينتبه لهذا حينما ينفي أنه ملكه فحينئذ لا إشكال وهذا يؤثر في من يشرط صحة العقد أن يكون مالكا له وحينما يقول هو لفلان وليس لفلان فقد جاء إقراره غير مصادف للمحل المعتبر فيسقط في الثاني ويعتبره في الأول نعم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعده وأقام بينة قبلت نعم هذا هو قال لم يكن ملك لي ولكنه بعته وأنا لا أملكه لأن الإنسان قد يسهو قد يخطأ يأخذ كتاب صاحبه يظنه كتاب الله فباعه ثم لما باعه قال والله هذا مو ملكي هذا ملك لغيري وأقام بينا على أنه فلان جاء بكتابه ووضعه عنده وكل الكتابين كل منهما يشبه الآخر فأخطأ باع حينئذ تقبل بينا ويحكم بانفساخ البيع لأنه باع ما لا يملكه وشرط صحة البيع أن يكون بما يملكه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قرر ثمن ملكه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل نعم هذا يسمونه التناقض أن يكون عنده إقرار سابق